الله الله الله الله أكبر. أذكر الله وَمَنْ تَلْهَا Thank you. الله أكبر. باشا. مدد يا رب. اوعى تاخد مدام تعبتها هتكسر فترات البطل. الله. ايوه. Thank you. Thank you. مدد يا رب مدد. مدد يا ابو احمد. مدد يا بركه. عظمة يا بركة. إن النبي كان يحب أن يسمع.